إدارة الشؤون العلمية بجامع عثمان بن عفان بحي الوادي بالرياض تقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. نعم. يقول الله جل وعلا إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، والله سبحانه وتعالى يضرب الأمثال لعباده، ويكون هذا تحريكا لنفوسهم إلى الإيمان ودرءا لما في نفوس بعضهم من الشبهات التي عرضت لفطرتهم وعرضت لعقولهم، فتأتي هذه الأمثال وهذه البينات وهذه الآيات التي يذكرها الله جل وعلا تأتي تنبيها للعقول والفطر وتقويما لها على الصراط المستقيم الذي جعله الله سبحانه وتعالى هو الأصل في مدركها، فإن الفطرة خير، ولكن البعض قد يخرج عن أصل فطرته، وإلا فإن الفطرة هي خير جعله الله سبحانه وتعالى للمكلف، وكل مولود يولد على هذه الفطرة كما جاء في الصحيحين وغيرهما. فيقول الله جل وعلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا أي لعباده، سواء كان هذا المثل بالبعوضة أو ما كان فوقها، لأن العباد قاصرون في إدراكهم ولا بد لهم من المخاطبة بأنواع الأمثلة التي تدرأ عنهم الشبهات الشيطانية التي يزينها أو يلقيها الشيطان في نفوسهم. ثم هذه الأمثلة المضروبة وهذه البينات من عند الله جل وعلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، يضل الله سبحانه وتعالى به كثيرا أي يكون أو تكون المعاندة سببا لضلالهم، وليس الحق أنه يضل به كثير، وإنما المقصود أن هذه المعاندة وهذا الاستكبار وهذا الاعتراض على الأمثلة التي يضربها الله سبحانه وتعالى في قلوب الذين كفروا، ما في قلوبهم من الاعتراض والمعاندة يكون سببا لضلالهم، فتكون عقولهم حاجبة لهم عن الحق بما خالطها من الفساد والمكابرة. ويهدي به كثيرا وهو الأصل. ثم قال جل وعلا وما يضل به إلا الفاسقين، فبين أنه جل وعلا لم يجبر عبدا على الضلال، وإنما الذي ضل إنما ضل بماذا؟ بفسقه. وذكر الفسق هنا لمعنى، لأن الفسق في اللغة هو الخروج، أليس كذلك؟ فهو إنما قال وما يضل به إلا الفاسقين أي الخارجين عن أصل الفطرة والخارجين عن أصل الاستجابة. فالتعبير باسم الفاسق هنا تعبير بأنسب الملائم، وهو ليس مجرد، هو مفيد في الخطاب أنه كان على جادة مستقيمة وأنه هدى هداية مستقيمة بهذه الأمثلة وبما معه من العقل والفطرة إلى آخره، ولكنه عاند ذلك كما قال الله في صدر الآيات: فأما الذين في قلوبهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين في قلوبهم مرض فيقولون ما فأما الذين في قلوبهم زيغ فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذا الاعتراض من الكفار الذين في قلوبهم زيغ يكون سببا لعدم استفادتهم وانتفاعهم بهذا الحق، ولهذا قال في تمامها: وما يضل به إلا الفاسقين. ثم بين أن الفاسقين هم الذين ينقضون عهد الله، والعهد إذا أضيف إلى الله فإنه أصله، وهو الإيمان وهو الاستجابة وهو الميثاق الذي أخذه الله جل وعلا على عباده بقوله: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. فتكلفوا الخروج عن هذا الميثاق، وتكلفوا الخروج عن هذا العهد، وسعوا في الأرض فسادا، وسعوا في الأرض فسادا. فبين الله سبحانه وتعالى ما هم عليه من نقض الميثاق، وأن نقضهم الميثاق يكون ملازما لانشغالهم بالفساد في الأرض. ثم بين الله جل وعلا أن كفر الكفار مناقضة لعقولهم في قوله سبحانه: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يقلب الأمور، وبيده ملكوت كل شيء، وهو ربهم وهو خالقهم وإليه صائرون. فيكون كفرهم بالله سبحانه وتعالى خروجا عن الاستجابة له، وخروجا عن مدرك عقولهم، فجمعوا بين ترك الشريعة والدين، وجمعوا بين ترك العقل والاستفادة من البينات والآيات التي يضربها الله سبحانه وتعالى لتكون هداية لمن التاثت فطرته بشيء من شبهات الشياطين وتزيينهم له الفساد في أمره. ثم يذكر الله بعد ذلك ما جاء في قصة آدم وخلقه وحاله مع إبليس، وكيف كان لآدم في هذه الأحوال من التوبة والرجوع إلى أمر ربه، ثم جعله الله سبحانه وتعالى خليفة ونزل إلى الأرض وصار محلا للابتلاء، وأنزل الله سبحانه وتعالى على بني آدم البينات والهدى، يهدي به الله سبحانه وتعالى من اتبع رضوانه سبل السلام. هذا، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته ويجعلنا وإياكم من أنصار دينه، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.